لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث من كتاب النكاح، واليوم نقف على بعض المسائل التي تتناول يعني مسائل مختلفة في باب النكاح أو في كتاب النكاح، تتناول يعني بعض المسائل، مسألة الرجعة، يعني رجعة المرأة أو المرأة التي يعني يعتد أو تعتد ويعني هي في عدتها، وما يتعلق بمسألة الرجعة من بعض الجوانب كما سيأتي. أيضا من بين هذه المسائل التعرض ل يعني مسألة الزوج المفقود، الزوج المفقود يعني زوج الذي مثلا خرج وسافر مثلا أو فقد في أي مكان أو أي يعني وقت، وكيف يكون، هي المدة التي تنتظرها ونحو ذلك، وما الذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب. أيضا هناك بعض المسائل أيضا معنا تتعلق بتحريم الرضاع للنكاح، تحريم الرضاع للنكاح، يعني ما هي المسائل التي فيها إجماع على التحريم للنكاح أو نحوه من جهة الرضاع. فهذه المسائل التي معنا تقريبا نحو 7 مسائل أو يعني 8، فنبدأ بأولها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. هذه المسألة يعني يلغز بها، يعني في يلغز يعني بالتعبير بقى العامي بتاع الناس اللي يسموه الفوازير، يعني بين الفقهاء والمتفقهين ونحو ذلك، فيلغزون بذلك ويقولون ما هو الحال مثلا الذي يكون للرجل فيه عدة، يعني متى يكون على الرجل عدة. وطبعا ما فيش حاجة في الأحكام الشرعية تسمي شيئا في حق الرجل عدة، لكن هذه هي المسألة التي يشيرون إليها بهذا اللغز أو هذا التعبير. يعني قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجع إلى آخر المسألة. صورة هذه المسألة: رجل له 4 زوجات، له 4 زوجات، والصورة الأخرى التي ضرب المثال بها أيضا أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعا، أو رجل له زوجة واحدة وطلق هذه الزوجة، هل يجوز أن يتزوج أختها؟ يجوز له أن يتزوج أختها، لكن إذا كانت الزوجة الأولى أو زوجته هذه يعني في أثناء عدة رجعا، يعني هو طلقها طلاقا رجعيا، احنا في باب النكاح مش الطلاق، لكن بإشارة واحدة ان الطلاق الرجعي ما يملك في مدته الرجل ان يرد المرأة الى عصمته مرة اخرى في اثناء العدة، وفي فترة العدة الرجعية هي زوجة وهي في بيت الزوجية، لكن هناك بعض الاحكام المتعلقة بذلك. هنا لا يقدر الرجل على أن يتزوج أختها في فترة العدة، عدة من؟ عدة زوجته. كذلك في 4 نساء، طلق واحدة طلقة رجعية، لا يستطيع أن يتزوج امرأة رابعة بديلة، يعني أو يتزوج أخرى إلا أن تنتهي عدة هذه المرأة. طول ما هي في العدة ما زالت زوجة، وعليه يبقى هو لسه معاه زوجة وهم أربعة يزيد عليهم. هذه هي المسألة، وهذه المسألة الإجماع فيها ثابت ومتحقق، وذلك لأنها رجعية، لأن الطلقة طلقة رجعية. وعليه لو كانت الطلقة طلقة بائنة، مثلا كأن تكون المرأة اللي هيطلقها دي الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة خلاص هي هتبقى في عدة لكن هو ما ينتظرش لأنها لا رجعة لها. كذلك مثلا كأن تكون مختلعة، مثلا هذه طلقة بائنة، هذه طلقة بائنة. وعليه فإن كانت في طلقة رجعية، سواء كانت زوجة واحدة هيتزوج أختها أو أربع زوجات يريد أن يتزوج واحدة أخرى، لا يتزوج إلا أن تنتهي عدة المرأة التي لا تزال في عدتها، فهي في حكم الزوجات، فهي في حكم الزوجات، يعني يحل له أن يدخل عليها، وإذا باشرها أو استمتع بها رجعت، رجعت إلى عصمته. فهذا ابتداء إجماع ثابت. والله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وهذه سورة من بين سور إحصاء العدة. أين المسألة التالية؟ قال: وأجمعوا على أن المفقودة عنها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين وأربعة أشهر وعشرة. قال: وأجمعوا على أن المفقود عنها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين وأربعة أشهر وعشرة. هنا ننتبه، وإلا قد تختلط المسألة. هنا إجماع في صورة في المسألة هي المراد إثبات الإجماع فيها، وهناك صورة قد تختلط. زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين وأربعة أشهر وعشرة. الأول نذكر الصورة ما هي، ثم نذكر يعني كلام العلماء في الإجماع وعدمهم. هذه الصورة صورة امرأة متزوجة وزوجها مفقود، خرج في سفر، خرج في غزو، خرج في كذا، ولا يعرف عنه شيء، ولا يثبت موته، ولا يثبت موته. لما حدث يعني حوادث على هذا النحو، حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كثر الغزو ونحو ذلك بقت تحدث حوادث من هذا النوع. فلما كان ذلك، كان قضاء عمر في ذلك رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم على أن المفقودة عنها زوجها تنتظر أربعة أعوام، تنتظر أربعة أعوام أو أربع سنين، اللي زوجها خرج في سفر في غيره ولا يعلم عنه شيء، هذه تنتظر أربع سنوات، وبعد الأربع سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي أربعة أشهر وعشرة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. هنا يقول: وأجمع على أن المفقود عنها زوجها ينفق عليها بعد الأربع سنين وأربعة أشهر وعشرة. هنا الإجماع ليس المقصود به هنا إثبات المدة، إن المفقود عنها زوجها يعني تمكث أربعة عشر أشهر أربع سنوات وثم بعد ذلك عدة متوفى عنها زوجها، لا، لأن هذه المسألة على رغم أن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك، إلا أنه على الصحيح لم يثبت فيها الإجماع، لم يثبت فيها الإجماع، بل العلماء على قولين في هذه المسألة. قول ذهب إلى ما يعني قال به عمر وما قضى به عمر رضي الله عنه، واستدلوا بالحديث المروي في ذلك، وهو أنه قال رضي الله عنه: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر ثم تحل. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ وسعيد بن منصور والبيهاقي وعبد الرزاق وسنده صحيح، لكن هذا الخبر لم يثبت به الإجماع في الحقيقة. نعم أحيانا بعض العلماء كابن قدامة ينقل الإجماع في مثل هذه الصور ويقول أنه كان بمحضر من الصحابة ولم يعني يثبت له مخالف فيكون إجماعا ونحو ذلك، لكن هذه الصورة الحقيقة لم يجمع عليها، بل خالف فيها يعني طوائف من أهل العلم، ومنهم الأئمة أو بعض الأئمة يعني الأربعة، ومنهم بعض الأئمة الأربعة، وقالوا بالنظر في ذلك بحسب الزمان والمكان وظروف الحال، مجمل يعني الكلام في القول الثاني قالوا لا لا يعني لا يشترط 4 سنوات، بل ينظر الزمان وطبيعة اللي هو الغياب ونحو ذلك، وقالوا بأنه يختلف ربما باختلاف الزمان والمكان، وذا فعلا ده يعني الأنسب في الحقيقة، ولا سيما في هذا الزمان الذي نعيشه. الزمان الذي نعيشه هذا فيه من الوسائل الكثيرة جدا التي ربما تسهل مسألة التعرف، تسهل مسألة التعرف، ومع ذلك يعني نميل إلى القول الذي يقول بأن مدة المكث 4 سنوات، طول ما هي ما تعرفش عنه حاجة حتى مع الوسائل العصرية الحديثة. أي نعم، ده بالعكس، إحنا لو تأملنا كده وحققنا شوية نجد أن الوسائل الحديثة حجة على من يقول لا دي الوسائل دي وسيلة لتسريع المدة وتقليلها وتقصيرها. ده بالعكس، ده الوسائل الحديثة دي حجة على اللي بيقول القول ده، وحجة لقول عمر رضي الله عنه. كيف يعني؟ الوسائل الحديثة لما هيبحثوا هيعرفون هو توفي ولا مسجون، يعني المهم هو ميت ولا حي. يبقى إذن هذه الوسائل طالما وصلت لي أنها تعرف أنه ميت خلاص يبقى حكمنا بموته، يبقى إيه اللي هيخليها تنتظر أصلا؟ ولو قالت الوسائل دي أنه هو لا ده ما ماتش، ده محبوس، ده مسجون مثلا، ففي هذه الحال هيبقى نرجع تاني لإفتاء عمر رضي الله عنه وننظر فيه، إن كان مسجون بقى هيبقى حكم الأسير، المسألة اللي هتيجي بعد كده. إن كان هو محبوس ومش عارفين عنه حاجة هنرجع تاني للأصل اللي هو أنه مفقود ومش عارفين حاجة عنه وعليه. فالأرجح في هذه المسألة أن المرأة تمكث 4 سنوات وبعدين تعتد عدة متوفى عنها زوجها، طول ما أنها ما تعرفش حاجة عن زوجها، ما طول ما تعرفش حاجة عنه، إنما لو عرفت أنه مات طب ما خلاص ما المسألة انتهت. يعني أرجو أن نكون بس اتضحت المسألة، أن الوسائل العصرية حجة القول عمر مش مش مش ضده، لانها الوسائل العصريه هتوصلنا بسرعه انه كان مات ولا لا، بس هتقول ان هو حي مسجون يبقى هيدخل في حكم الاسير مش المفقود، هيدخل في حكم الاسير، ودي مساله هتيجي معانا ان شاء الله. اي نعم. المساله التاليه، طيب انا لسه ما كملتش المساله دي. طب امال ايه اللي عليه الاجماع اللي نقله ابن المنذر هنا؟ قال واجمعوا على ان المفقود عنها زوجها ينفق عليها من ماله في العده بعد 4 سنين و4 أشهر و10. يبقى الاجماع هنا المنقول في ماذا؟ فانه هو يلزم الانفاق عليها المده دي كلها. ما يجوش مثلا يعني بعض ورثه الايه الزوج يقولوا لا ده هو احنا مش عارفين راح فين، احنا هننفق عليها ليه؟ هو مش موجود هننفق عليها ليه؟ لا، هي ما زالت زوجة طول ما هو مفقود ومش معروف له مكان، وعليه ينفق عليها من ماله، عنده مال ينفق عليه، حتى لو في حد مثلا وصي على هذا المال أو حد ناظر يعني على هذا المال أو نحو ذلك ينفق على هذه المرأة فضلا عن أولاده طبعا. نعم، هي دي اللي بقى فيها الإيش؟ الإجماع، إن أجمعوا على إن ينفق عليها من ماله في فترة يعني تحري حياته من موته. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها فتزوجت وولدت أن الولد للآخر، قال: وانفرد النعمان فقال الولد للأول وهو صاحب الفراش: قال: وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، صورة المسألة دي بقى امرأة خرج زوجها سفر في أي مكان فقدت زوجها فتزوجت وولدت، فتزوجت رجل آخر وولدت من رجل آخر، أن الولد للآخر، أجمعوا على ذلك. وانفرد النعمان فقال الولد للأول وهو صاحب الفراش. الصورة دي هنا في جزء قد يعني يخفى عشان كده ممكن تختلط، وهو أن هذه المرأة تزوجت قبل انقضاء مدة الانتظار، قبل انقضاء مدة الانتظار، يعني جت بعد سنة أو سنتين ده مفقود خلاص، فتزوجت، فلما تزوجت حملت. فأجمعوا على أن المرأة إذا حملت هنا إن الحمل ده ينسب لمين؟ للزوج الثاني، للزوج الثاني. قال: وخالف النعمان اللي هو أبو حنيفة يعني، فقال الولد للأول هو صاحب الفراش، لأن عنده إن الزواج ده إيش؟ باطل، الزواج ده باطل، لأنها لم تنتظر المدة التي يجب عليها أن تنتظر فيها، انتظار المفقود زوجها يعني ونحو ذلك. على كل حال الإجماع ثابت في صورة معينة، إن لو أن المرأة انتظرت مدة الزوج، مدة الزوج المفقود، ثم تزوجت وأنجبت، فهو للثاني بالإجماع بلا مخالف. مخالفة أبو حنيفة هنا محمولة على إنها تزوجت في ما في قبل انقضاء المدة التي قضى بها القاضي اللي هي 4 سنوات مثلا، ففي هذه الحال هو قال بالمخالفة أو خالف في ذلك. المسألة التالية: قال: وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته ما دام على الإسلام. قال: وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح، يعني لا تتزوج حتى يعلم بيقين وفاته ما دام على الإسلام. صورة هذه المسألة: امرأة يعني أسر زوجها، أسر زوجها، قاعدة أخذوا أسير عندهم. في هذه الحال الحقيقة يدخل معك من في الحكم؟ مين؟ السجين، السجين. قال: وأجمعوا لأن زوجة الأسير لا تنكح، لا يجوز لها أن تتزوج حتى يعلم بيقين وفاته، حتى يعلم بيقين وفاة هذا الإيش؟ الزوج. هذا عليه إجماع ما دام على الإسلام، ده تحرز هنقول هنعلق عليه. يبقى المسألة اللي معنا صورتها إن زوج أسر، الأعداء أسروا، لا يجوز لزوجته أن تتزوج ما لم يثبت يقينا وفاته. تنتظر؟ لا، تنتظر إن شاء الله 40 سنة، 400 سنة، طول ما لا يعرف يقينا وفاته. لماذا؟ لأن الأسير غير المفقود، الأسير غير المفقود، الأسير معلوم مكانه، معلوم مكانه، المكان بتاعه معروف، إنما المفقود ما نعرفش هو موجود ولا حي ولا ميت، وده الفرق بين الاثنين، الأسير أو السجين غير المفقود. علشان كده كمسألة بقى فرعية، أحيانا بعض النساء مثلا يعني عفان الله وإياكم زوجها يسجن مثلا بأي يعني أي سبب من الأسباب يسجن، فهل لها إنها بعد 4 سنوات تروح تشتكي إن هي عايزة تطلق مثلا أو نحو ذلك؟ لا أبدا، ما يشترطش. لو هي بعد ما سجن بساعة بيوم لها الحق في أنها ترفع دعوة عند القاضي مثلا وأنها متضررة من ذلك، طبعا مع اعتبارات أخرى، اعتبارات مسألة يعني حسن العشرة والصبر وكذا، لو كان الزوج طبعا يعني صالحا، لكن أحيانا ممكن يكون الزوج والعياذ بالله فاسق فاسد سجن مثلا والعياذ بالله، فهي ما صدقت خلصت منه، فيجوز لها عند ذلك أن ترفع دعوى عند القاضي اللي هو بقى السجين ده مثلا خد سجن 5 سنوات ولا حتى 2 سنين حتى، مش شرط 4 سنوات يعني. فهي يجوز ترفع دعوة عند القاضي إنها متضررة من ذلك، وإنما لا تقدر إنها تعيش بلا زوج 2 سنين يحفظ أولادها ويحفظها وكذا وكذا. هذا يصلح فيه الشكوى بالضرر وطلب الطلاق بالضرر، يصلح فيه ذلك. وعليه فحكم الأسير غير حكم الإيش المفقود، فهذا إجماع ثابت، وذلك لأن الأسير يعلم مكانه بخلاف المفقود. طيب التحرز بقى اللي ذكره في الآخر، قال ما دام على الإسلام الزوج الأسير ده أو السجين، طول ما هو على الإسلام هي لا يجوز لها تتزوج إلا أن تثبت وفاته، تثبت وفاته، ده عليها الإجماع المسألة دي ماشي. طيب قوله ما دام على الإسلام، طول ما هو على الإسلام لا يحل لها أن تتزوج، وما يتقالش ده مفقود، ولا طول ما هو على الإسلام لأنه أسير ومعروف مكانه. طبعا التحرز ده يشير إلى مسألة، وهي ماذا؟ لو أنه ارتد، لو أنه ارتد في هذه الحال بطل عقد النكاح، بطل عقد النكاح في هذه الحال، لأن من أحكام المتعلقة بالمرتد إن يبطل عقد النكاح وزوجته خلاص بتبقى بتفسخ أو يفسخ العقد، لأنه هو كافر وهي مؤمنة في هذه الحال. فإذا كده على الهامش، طيب لو هو ارتد لكن من قريب عاد، زي والعياذ بالله بعضهم بيعمل كفر، يعني أنا أميل للقول الراجح في أن اللي بيسب الدين بيسب دين ربنا، هذا كافر مرتد يلزمه توبة والرجوع والعودة إلى الإسلام. طيب لو هو سب الدين بقى على مذهبنا في المسألة دي، وبعد ساعة استغفر وتاب ونحو ذلك، هو رجع عن الردة، فدي عودة من يعني قريب لا ينفسخ بها عقد النكاح. وإلا فعلا كتير من الناس عقود زواجهم هتبقى مشكلة، اللي بيسبوا الدين دول والعياذ بالله هيبقوا مشكلة، عقود زواجهم هتبقى مشكلة والعياذ بالله. فالغرض المقصود أن الأسير يختلف عن المفقود. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه قاعدة مأخوذة من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه قاعدة ودليلها الحديث، وهذا إجماع ودليله الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مثال توضيحي، يعني المقصود بأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من النسب مثلا من المحرمات بالنسب على الإنسان أن يتزوجها الرجل، يعني الأم الأخت العمة الخالة نحو ذلك، كذلك أمي في الرضاع، أختي في الرضاع، خالتي في الرضاع، عمتي في الرضاع، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، كل ما يحرمه النسب يحرمه الرضاع. ليه؟ لأن أنا لما رضعت من امرأة صارت أمي، وكل ما يتفرع عنها معايا لي ونحو ذلك بالرضاع، وزوجها صار وأبي بالرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. طب هو جايب هنا المسألة دي في باب النكاح، مع أن جيبوها في باب الرضاع، لا دي متعلقة بالنكاح، يعني إشارة إلى ماذا؟ أنه يحرم على الإنسان يتزوج من تحرم بالرضاع، يعني الأخت بالرضاع ما يحلش ليها تزوجها، الخالة بالرضاع وهكذا. نعم، وكذلك يحرم معها كذلك المسائل المتعلقة بتوع النسب برضو، لو أنا لي أخت في الرضاع، أخت في الرضاع، طيب لو أنا لي آسف أختين في الرضاع، أختين في الرضاع، هيبقى نفس الأحكام متعلقة بيهم وينتشر بيهم نفس الحكم. أما بقى مسألة اللي هي متعلقة بباب الرضاع بقى، لو كان إحنا مشتركين في ثدي، في ثدي ومعانا حد تاني، هيحرم المشترك معنا في الثدي فقط، في الثدي فقط مش المشترك في الثدي، يعني أنا رضعت من واحدة بنتها هتبقى حرام علي أنا، لكن أخويا أنا مش هتبقى أخته، أخويا أنا مش هتبقى دي أخته. ليه؟ لأنه هو مش أب، ما رضعش أصلا، دي مش أمه في الرضاع، دي مش أمه في الرضاع. نعم. هو في حد كاتب قدامي كده ولكن براءة الرحم 4 أشهر و10، هي دي حكمة إن إن إن عدة الوفاة، بعض العلماء يعني يقولون أن هذه حكمة أن عدة الوفاة صارت هكذا، اللي هي 4 أشهر و10 اللي هي فترة المولود، فترة المولود. نعم. أما براءة الرحم في الحقيقة يعني براءة الرحم تثبت في حق المرأة بالعدة اللي هي اللي بالحيض، إن هي تحيض خلاص يبقى دي براءة رحم، دي براءة رحم. قال وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن البكرة التي لم تنكح ثم نزل لها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها ولا أب له من الرضاع. أجمعوا على أن البكرة التي لم تنكح ثم نزل لها لبن، الصورة دي بنت ما تزوجتش وبكر كمان، يعني ما سبقش مثلا لها الزواج وهي مش متزوجة بقى وما سبقش لها الزواج، نزل لها اللبن من ثديها وهي ما تزوجتش ولا حاجة ولم يسبق لها زواج، فأرضعت به مولودا أنه ابنها، مع أنها مش متزوجة لكن العبرة بماذا؟ باللبن الذي يعني ينتشر به التحريم، اللبن الذي يستفيد منه الرضيع. قال ولا أب له من الرضاع، مع أن هي ما فيش زوج، ما فيش زوج، والولد ده هيبقى هي أمه، أمه بالرضاع، أمه بالرضاع، فين أبوه؟ ما هي ما أصلا ده ما مش متزوجة. هذه مسألة إجماع، وإجماع ثابت، وذلك لأن التحريم ينتشر به الرضاع ولا يتقيد بوجود زوج، يعني التحريم في الرضاع لا يتقيد بوجود الزوج. مسألة تالية، وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا، أو آسف، قالوا أجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعا. يعني لو أن إنسانا شرب من يعني بهيمة، يعني شرب من بهيمة، هذا لا يسمى رضاعا، لأن الأحكام المتعلقة بالرضاع تختص بالآدميين، تختص بالآدميين. أما لو راح مثلا أو حد طفل حتى حطوا له بقه كده في البتاعة بتاعت البهيمة وقعد يمص فيها، ما يقدش أن البهيمة دي بقت أمه خلاص وبالرضاع، لا، هذا يتعلق بالآدميين فقط. أو حتى أخذ اللبن بتاع البهيمة وصب في فمه، ما يقالش خلاص ده يحرم ب يعني يكون في تحريم بالرضاع، لا، لأن العبرة في ذلك تكون في حق الرضاع بحق الأدميين، تكون بحق الأدميين. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني، وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. يعني امرأة كانت متزوجة رجل، الرجل ده كانت بترضع وهي موجودة معاه، طلقها هذا الرجل وتزوج، لو رضعت أولاد بقى وهي متزوجة الثاني، الأولاد دول مين أبوهم من الرضاع، الأول ولا الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأن لبن هذه المرضعة الآن هو لبن من؟ هو لبن هذا الرجل، هو لبن هذا الرجل. حتى يعني أخ كاتبه برضعة واحدة الإجماع أم أكثر من رضعة؟ لا، هو ما فيش إجماع في مسألة عدد الرضعات، ما فيش إجماع، لاختلاف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، لكن الراجح أن التحريم يكون بخمس رضعات مشبعات. يبقى إذن يعني هذه المسائل تتعلق ب يعني الرضاع، أجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت ويعني متحقق. طيب هنقف على هذه المسألة اللي هي 421 دي إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصرهم على اليهود الملاعين. اللهم ثبت أقدام إخواننا المسلمين في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.